ولذلك هذه الأسماء بالسور هي تكون لشيء في السورة ذكر مهم، مثلا البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولذلك اليهود قالوا: أتتخذونا هزوا؟ كان موسى على خلق، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعدين ضربوه ببعض البقرة بعد أن ذبحت، فقال لهم: قتلني فلان قريبه الذي كان يريد أن يأخذ ماله، وكان يريد أن يتلبش أمة أخرى بالكذب، فافتضح، نرجو الله السلام والعافية. فدائما تسمية السور بشيء يكون فيها الكوثر: إنا أعطيناك، أي الخير العميم، ومن جملته النهر في الجنة. هنا: إذا جاءك المنافقون، بعد البسملة تكررت كثير، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، جاءك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءك أتاك المنافقون، جمع منافق. والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو في زمننا اليوم اللي يعرف بالزنديق، الزنديق. ولذلك يظهر في المنافق المجالس لا يشغلها إلا بالسخرية من المتدينين ومن الدين، أيوة، تجد يسخر من أهل الدين، ماشي رايح للمسجد يظهر السنة، يقصر ثوبه، يسخر من أهل السنة ويتفكه بهم في المجالس. الذي يفعل هذا فيه مشكلة، لأن الإنسان إذا كان عنده دين ومصاب بالذنوب يخاف يترك، يستغفر ويترك الناس. أما الذي يكون مصاب بالذنوب ويسخر من أهل الدين، هذا قلبه فيه مشكلة. لذلك المنافق من النافقة، والنافقة هو يكون الجربوع يعمل غار ثم يعمل غيران جنبه، ولذلك هذه الغيران تكون على جنب، فإذا دوهم يخرج من الثاني، يقال له النافقة. كأن المنافق أخذ طريق واضح لكن عنده طريق أخرى، وهي الكذب والدجل النفاق، هذا هو الأصل فيه من النافقة، وهو غار جنب غار الجربوع يتخذوا عند الحوادث أو عند إذا دهم. ثم أصبح النفاق يعني يقال لمن يظهر الإسلام ويبطل الكفر. ولا يأتي النفاق إلا في الوقت الذي يكون الإسلام فيه قويا، إذا ضعف الإسلام ما يأتي النفاق، لأن إذا كان الواحد إذا أظهر الكفر يأمن يظهره، ولكن إذا كان الإسلام قويا المنافقون يظهرون الدين لا ويبطن الكفر، لكن يظهر لمن يعقل، كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، كل شيء يظهر. إذا جاءك، إذا أتاك يا نبي المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. غزوا في غزوة المريسي ومشوا بعض المنافقين مع المسلمين، وذهب واحد من المسلمين وسبق، كان غلام لعمر، وجاء وعمل حوض وملأه من الماء وحط عليه خوان، فجاء الأنصاري يريد أن يشرب من ماء فمنعه، فراح وأخذ حجر من المحل اللي سد به الحوض اللي عمل، فنزل ماء، فأخذ غلام عمر خشبة وشج بها الأنصاري، فقام عبد الله بن أبي بن سلول وقال: ما لنا وما لكم إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمعها زيد بن أرقم وأخبر عمه وأخبر عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وقال له: ما حملك على أن تقول هذا؟ جاء هو وأصحابه وأقسموا ما قالوا شيء وأن هذا كذب عليهم، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم لحلفهم ولما قالوا، فنزلت الآية تدل تبين كذبهم وصدق الشاب وهو زيد بن أرقم. قال: حصل لي شيء من الألم وشيء، وعمي لامني وقال: تريد أن يبغضك رسول الله تكذب عليه؟ فلما جاء فتبسم وسلم عليه، ويقال في الآثار أنه مسك أذنه وتبسم، وبعدين قال له: أبو بكر ابشر. فجاءت الآية وبينت صدقه وكذب المنافقين. إذن إذا جاءك المنافقون يا نبي قالوا نشهد، الشهادة هل هي قسم أو إخبار؟ أقوال للعلماء: نشهد بكذا، هل هي تكون قسم أو يكون إخبار مؤكد؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، بعدين قال: والله يعلم إنك لرسول الله. جاءت معترضة، لأنه حتى لا يهم قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لتهم حتى لا يفهم من قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أنهم كاذبون في اعتقادهم لا في قولهم، قولهم صادقون فيه لكن اعتقادهم كذب. ولذلك الأعمال بالنيات، الإنسان إذا أخبر بشيء هو في واقعه حق ولكن هو يظن كذب، وأخبر به بلسانه هو كاذب، لأن الصدق هو ما يطابق اعتقاد الإنسان. أما إذا كان يخبر بشيء لا يؤمن به فهو كاذب. ولذلك قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله. هنا جملة والله يعلم إنك لرسول اعترضت لتزيل إيهام، لأنه قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون حتى لا يتوهم إنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، وإنما كاذبون في اعتقادهم خلاف ما قالوا، هم لا يعتقدون ذلك وقالوه كذبا، فهم كذبوا لأنهم أظهروا ما يبطنون خلافه. ولذلك لا ينجي إلا الصدق. الإنسان مهما نافق، مهما صار يعني عنده عمق، عنده يعني وسع بال، عنده دهاء، مع الله لا ينفع إلا الصدق. مع الناس أفعل ما شئت، لكن الذي ينفع الإنسان مع ربه الصدق، والذي يجعل الإنسان محترم أن يصدق، أولا مع نفسه ثم مع ربه ثم مع الآخرين. ولذلك الصدق يهدي لكل خير. قال كعب بن مالك: ما ابتلي أحد في الصدق مثل ما ابتليت، ولا أكذب جادا ولا هازلا. لأنه قال: ما ابتلي أحد مثل ما ابتليت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابتعد عن زوجك، وقال لهم لا تكلموا، وجلس مدة طويلة حتى حصل له ما حصل. أرسل له أمير من أمراء الكفار يقول له: إن كان صاحبك قلق فأنت في منزلة الاحترام عندنا. قال: أخذت الخطاب وسجرت في التنور، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول هل رد علي أم لم يرد علي، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوفى. لذلك لما جاءه المبشر خلع له ثوبه وبقى بدون ثوب لفرحه بتوبة الله. فلذلك إذا كان الكذب أنجى فالصدق أنجى وأنجى. إذن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما قالوه بألسنتهم ليس في قلوبهم. ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة الترس الذي يتقي به الفارس، ضربات السيوف، يقال له الجنة ويقال له الترس، وكل شيء وضعت بينك وبين شيء وسترك يقال له جنة، ومن الليل يجن الإنسان فلما جن عليه الليل. أيوه. فاتخذوا أيمانهم سترة وحائلا بينهم وبين أن ينكشف أمرهم، ينكشف أمرهم وحالهم فيعاقبون بأعمالهم. فلذلك اتخذوا هذه الأيمان ساترة وحائلة بين أن يظهر واقعهم ويظهر حقيقتهم، فصدوا عن سبيل الله، صدوا أعرضوا أو صدوا غيرهم بالتزيين لهم أنهم هم على هذه الحال ولم يقتلوا ولم يقع بهم شيء، فيصدون الكفار عن الدخول والتوبة في الإسلام، ويحاولون أن يعوقوا المسلمين عن تقوية إيمانهم والسير لما يروا فيهم من التشويش ومن صدوهم وصدوا غيرهم، نرجو الله السلام والعافية. فصد يأتي لازم متعدي عن سبيل الله عن طريق شرع الله، إنهم ساء بئس وقبح عملهم أو الذي يعملونه، ما يمكن مصدرية ويمكن موصولية. وهذا الذي حصل لهم عياذا بالله لأجل الانتكاس. ولذلك هؤلاء المنافقون الذين استفادوا من الإسلام وهم كذبة جعلهم الله في أشد دركات النار، قال تعالى في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل من النار، كلهما قراءة سبعية، في الدرك وفي الدرك الأسفل من النار، في الدرجة أخص درجة من النار، لأنهم استفادوا من الإسلام وكانوا كاذبين. وكشفهم الله في القرآن كثير مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، ووضحهم توضيحا لا يخفى على ذي عاقل إذا جلس مع منافق إلا وعرفه لما جلاهم الله به من صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، نرجو الله جل وعلا السلام والعافية. إذن ذلك الذي حصل لهم من الحليف والكذب والرغوان بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، أو آمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام، فعند ذلك ختم الله عليهم وكتب لهم الشقاوة لكذبهم، نرجو الله السلام على العافية، بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع ختم على قلوبهم، فلا ينفذ إليها نصح ولا كلام ولا دروس ولا توجيه، لأن القلب هو مكان العقل ومكان الفهم ومكان التفكير ومكان الإدراك، كما قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ما قال لا وهي الدماغ، ألا وهي القلب، وقال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ما قال التي في الأدمغة، وقال أنتم أعلموا أم الله. فلذلك القلب هنا في الصدر لا شك، ولكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، وكل عضو في محله، فلو ضرب إنسان في الدماغ واشتلت يده نقول اليد هي الدماغ، لو ضرب إنسان في الدماغ ولم ينطق نقول اللسان هو الدماغ، لكن مربوطة سلامة الجسم بسلامة الدماغ، لكن كل عضو في محله. نعم. فطبع ختم على قلوبهم وحذف الفاعل لأن المقصود يعني بيان ما حصل لهم، فهم لا يفقهون لا يفهمون، إذن هذه الشريحة شريحة خسيسة دنيئة، ينبغي لكل عاقل أن يعرفها ليتجنبها، وينبغي لكل عاقل أن يعرف أوصافها حتى لا يكون من أهلها. وإذا رأيتهم يا نبي تعجبك أجسامهم. عبد الله بن أبي بن سلول كان جميلا طوالا بليغا، فإذا رأيته تنظر هذا الجسم الجميل وهذه الصورة الجميلة وهذا الأسلوب الرائع، ولكنه ما وراء ذلك إلا الضلال والفساد كخضراء الدمن. إياكم وخضراء الدمن، هذا مثل. وإن يقولوا تسمع لقولهم، تعجبك أجسامهم نضارة وجمال واستواء وقول بليغ، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن اسمعوا ما لا قال الله عنهم. قال هؤلاء لا فائدة فيهم، كأنهم خشب مسندة، لأن الخشبة إذا كانت وتد يمسك لك طنب، إذا كانت في السقف يرفع عنك سقف، إذا كانت في وسط الخيمة أو في وسط الخباء عمود يرفع لك البيت، لكن هو مسند ما ينفع شيء. تراهم يعني هم بأجسامهم كأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها، لا تنتج لك. هذا تعبير من القرآن رائع عجيب. تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، لكن مع ذلك لا فائدة فيهم، فهم كالخشب المسند. ما هو الخشب اللي مستعمل في شيء لا فائدة فيه؟ أكلته الأرض أو تكسر وأصبح هذا الخشب مسند لا يفيد، ما فيه فائدة. ومع ذلك مع أنهم لا فائدة فيهم يحسبون أو يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا صاح صرخ بشيء ضاع أو شيء سقط يفزعون. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم لما يعرفون في نفوسهم من النفاق والكذب والخس، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما تكلم إنسان رفع صوته أو كل ما نادى واحد فزعوا أن هذا يريد أن يفضحهم أو أن يوقع بهم، نظرا لما في قلوبهم من الأمور السيئة، تفكير سيء وقول سيء وتبييت أمور سيئة، فهو لما في قلبه من السوء كل شيء يحسبه عليه، ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح. فاحذرهم يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو أي لا غيرهم، هذا قصر إضافي، هم العدو لا غيرهم بالنسبة لما في قلوبهم من الأمور. فاحذرهم، احذرهم أن يعرفوا سرائركم، واحذرهم أن يبلغوا عنكم لأعدائكم، فاحذرهم الحذر التام. قاتلهم الله، هل إخبار أو دعاء عليهم؟ أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن هذه الأدلة الواضحة وعن هذه البراهين الساطعة وعن هذا الأسلوب الجميل والإعجاز الذي جاءهم به نبيهم يبين لهم الحق، كيف يصرفون ويعرضون عن هذا؟ وأين تذهب عقولهم؟ ثم يقال إنه لما أرادوا أن يدخلوا المدينة ذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال والله لا تدخل المدينة حتى تقول الأعز محمد صلى الله عليه وسلم والأذل أنا، والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله بدخولك لها، حتى تعلم أنه هو الأعز وأنت الأذل. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتركه يدخل. ويقال أنه قال له إن كنت قاتل أبي فأمرني أقتله، لا يقتل أبي غيري حتى لا يقع في نفسي شيء فأقتل مسلم فأقع في مشكلة. قال له لا أقتله ولا أفعل له شيء، بل أعطاه شعاره يكفن فيه وصلى عليه ولببه عمر وقال له كيف تصلي عليه؟ قال لم ينهني، خيرني وسأصلي عليه وأزيد على 70 دعاء له، حتى أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بعد ذلك كف عن الصلاة عليهم. إذن وإذا قيل لي هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما افتضح قيل له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ويسأل لك المغفرة ويدعو لك. قال تعالى لووا رؤوسهم ولووا رؤوسهم، قراءتان سبعيتان، لووا التفتوا ولووا كثروا ذلك، كثروا التفات وعددوا حتى جاء مشدد، لأن التفعيل يدل على الكثرة. قال لهم قلتم لي نؤمن بمحمد فآمنت به صلى الله عليه وسلم، وقلتم لي ندفع الزكاة فدفعت الزكاة، لم يبق إلا تقولوا لي نسجد لمحمد ولم يأتي صلوات الله وسلامه عليه، وما عاش بعد هذا إلا قليل، نرجو الله السلام والعافية، ومات. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يصدون وهم مستكبرون عن سماع الحق وعن قبوله. ثم بين أن قلوبهم محجوبة عن الخير، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم هم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هم ما لهم اهتمام بأن تستغفر لهم، ولكن مهما كان لن يغفر الله لهم، كما قال هناك عن الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لا اهتمام لهم باستغفارك لهم، ولو استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم الله جعلهم لا يؤمنون، الله كتب عليهم الشقاوة. ولذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تعالى المسلم يسأل الله التثبيت ويبتعد عن موارد العطب، لا يسخر من الإسلام ولا من المسلمين، ولا يجاهر بالمعاصي، ولا يعني يصر على الكبائر، لأن هذا خطير جدا من أسباب الشقاوة، يعني الاستهتار من أسباب الشقاوة، نرجو الله السلام والعافية. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. إن الله جل وعلا لا يوفق ولا يهدي ولا يعني يجعل القوم الكافرين يسلكون طريق النجاة، الفاسقين هم الكافرين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر بدعة أم هي باب خلاف سائغ؟ القنوت في الركعة الثانية من الفجر لا يقال بدعة، لأنه قال به مالك وقال به الشافعي، والذي يقول به مالك والشافعي لا يقال بدعة، ولكن قد يكون خلاف الأولى. أما البدعة مشكلة، شيء اتفق عليه اثنان من الأئمة الأربعة لا يقال بدعة، ولكن هم مع أنهم قالوا به قالوا من سجد، المالكية قالوا من سجد